الشحاد على باب الدار قالت له الحلوة على الله اجا الشحاد على باب الدار قالت له الحلوة على الله والله انا حرام يوم الجمعة يا عيني قلت له حرام يوم الجمعة.